عشان يعني اهو قلت له يهمكم يعني الحكايه دي، قال لي اه يبقى يوصل الصوت للعالم العربي وتبقى يعني هيصه كده ونزود كده شويه. قلت له طيب حاضر، وعملت ترتيب ان انا نزيع الوسطتين على الموجه القصيره. وبعدين دخلت في الحفله وانا ماشي كده، فكان قاعد على مائده في الصف الاول المرحوم احمد محمد حسنين باشا اللي هو كان رئيس النادي الاهلي وفي نفس الوقت هو كان رئيس ديوان الملك. قال لي اقعد، وقعدت جنبه على كرسي يعني جنبه. قال لي جلاله الملك هيجي الحفله دلوقتي، وانت هتعرف لما الملك يجي هتعرف، هتسمع بقى الصفافير والهيصه والزيطه، فتبقى انت تمسك الميكروفون. قلت له حاضر. كان ليلتها المذيع اخي المرحوم حافظ عبد الوهاب. فقلت له يا حافظ، قال لي امر بكذا كذا، فقدم حافظ الوصله الاولى. وفي الاستراحه جه الملك، فطلعت خلف الستاره وقعدت يعني في مكان المذيع عشان اقدم وصول الملك وتحيه الناس له واستقبالهم له، واقدم اذيع خبر ان الملك انعم على ام كلثوم بنشان الكمال. وده كان حادثه لها تاثير كبير جدا في الاوساط المصريه وفي الاوساط الفنيه، وعندي محبي ام كلثوم وهم اجماع الملايين من المصريين والعرب في العالم العربي كله. اعلن احد اعضاء النادي الاهلي ان حضره صاحب الجلاله مولانا الملك المحبوب قد تعطف، فمنح الانسه ام كلثوم نشان الكمال، ثم غادر جلالته الاحتفال مشيعا بمثل ما استقبل به من التكريم والتبجيل. الآنسة أم كلثوم. ما أحلى الرجوع إليه. علي خليل. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. مستمعينا الأعزاء أحباء المنوعات الدرامية والبرنامج العام،

وكان بيقدم فيها استعراضات بس استعراضات وحاجات ورقص واغاني وحاجات كده. امال سيد درويش كان بيشتغل فين؟ امال سيد درويش كان بيشتغل في المسارح المختلفه، كان بيلحن لعلي القصار فتره والنجيب الرحاني والقلع وكاشه، ما كانش له مسرح خاص ابدا الا لما عمل فرقته سنه 22. طب كانت فرقه بتشتغل فين امال؟ هي الفرقه ما اشتغلتش كتير. هو كون الفرقه يعني لمده ايام، اذا قلنا يعني ان على ايام العمل ولو انها في ايام التجارب والبتاع اخذت وقت. كونها وكان مشترك فيها المرحوم عزيز عيد كمخرج، وبيرم التونسي كمؤلف وزجال، وهو طبعا كملحن. وجه راجل ممول ما عرفش التقطوه منين، ولعله كان هو كان تاجر اظن غلال فروض الفرج، وما عرفش اتصلوا به من ناحية من النواحي، كانوا اصدقاء، والراجل اظهر استعداده انه يمول لهم فرقه في حدود مبلغ هو كان متصور انه يكفي. المبلغ ده اظن كان 500-600 جنيه، وقعدوا يعملوا تجارب وبتاع في الروايه اللي كان معتز بها سيد درويش في الوقت ده لما اخرجها، اللي هي روايه شهرزاد او شهوزاد زي ما كان اسمها الاول. ودي روايه كانت مقتبسه من روايه فرنسويه. واشتغلوا جد، وكان في عناصر تمثيليه كويسه، وكان فيه مطربه كان الشيخ سيد تعرف عليها في الوقت ده كان اسمها حياه صبري، وكان المفروض ان حامد مرسي هيشتغل مع فرقه سيد درويش، وان كان جه في اخر وقت وما حضرش، تخلى عن الحكايه دي، فاضطر سيد درويش ان يطلع يمثل لاول مره في حياته يمثل ويغني. والشيخ سيد كان صوته اجش، غير مقبول من الجمهور كده، رغم انه يعني عبقري في التلحين، لكن الجمهور ما بيعرفش يربط بين العبقريه وجمال الصوت، يعني ما عندوش ده. فكانت النهايه ان رغم المجهود المبذول في الروايه والحانها اللي كانت غريبه على اذهان الناس لانها كانت خطوه كبيره جدا، ان الفرقه فشلت، ومع انها كان عندها استعداد كبير واول مره يتكون اوركسترا كبير في الفرقه دي وحاجات كده ومايسترو بتاع، ففشلت. ولما فشلت الشيخ سيد افتكر ان ده راجع للروايه، يعني مش لان اللون نفسه او حاجه زي كده، فرجع يعيد رواية العشرة الطيبة اللي هي كان سبق إخراجها أقصد في كازينو دي باريه، ودي لها حكاية تانية. فاشتغلت برضو أيام وانتهى الأمر برضو بفشل، والفرقة تشتتت برضو ما نجحتش على اعتبار أن المسرح وأصحابه والأسماء مش معروفة لدى الجمهور. طيب حس بقى أنكم عملتوا الرواية دي موجودة في تسجيلاتنا، متهيأ نقدر نسمع بعض ألحانها، تختار لنا إيه يا أستاذ شجاع؟ بدون شك أنت عشان تاخد يعني فكرة عن ألحانها، خد مثلا على قد الليل، أهو ده بتاع الاثنين مطربين يعني كانوا بيشتغلوا سوا فيه. وهو كذلك. Thank you.